السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا مرحبا إخواني الأعزاء، حياكم الله، حيا الله جمعكم. وأسأل الله عز وجل كما يجمعنا معكم دائما في الدنيا على طاعته وفي بيت من بيوته، أن يجمعنا في الآخرة في جنته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله تبارك وتعالى. ثم لمؤسسة عيد الخيرية بالاشتراك مع مديرية الأوقاف والدعوة الإسلامية في قطر الحبيبة على تنظيم هذه الدورة عن التوحيد. وأجمل شيء طبعا في حياتنا هو التوحيد، وأهم شيء في حياتنا هو التوحيد، عقيدة المسلم. احنا مسلمون، عقيدتنا التوحيد. مسلمون الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإسلام، خير دين. يكفي انك انت على دين الله. سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وفي نفس السورة بيقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لام نون، لن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما قال الله في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بص كلمة يشرح إيه؟ صدره. أنت صدرك منشرح للإسلام ولا لأ؟ طب صدرك منشرح لأحكام الإسلام؟ خلي بالك دي نقطة مهمة. يعني ممكن واحد يبقى في نفسه كده يقول لك إيه؟ يعني إيه؟ ليه ربنا؟ مش معنى ربنا؟ يبقى خلي بالك. في حاجة في صدرك. في حاجة في صدرك لسه، أوعى يكون في حرج. كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أوائل سورة الأعراف. وسورة النساء تخوف بقى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب حكمنا الشرع، ها، وقلنا بقى ها ايه الحلال وايه الحرام، ها، وعرفنا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اوعى يكون في صدرك حرج. ويسلموا، ده الفعل المضارع، تسليما، المفعول المطلق، هو ده الاسلام. والله عز وجل يقول أوائل سورة المائدة، عد الثلاثة دول عشان تعرف النعمة اللي انت فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي، لا، أتممت عليكم نعمتي، نعمة الإسلام. طب ليه ما قالش وأتممت عليكم نعمي، مع إن ربنا بيقول في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تاني في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن ربنا لما بيمن علينا بالنعم لا يمن علينا بنعم زائلة، لا، ربنا يمن عليك بنعمة زائلة. طب ما فين النعمة دي مثلا؟ يعني انت وانت نازل قبرك تحط في الكفن وننزل في القبر، فين النعم؟ وانت نازف القبر فين النعم؟ نعم الزوجة والعيال والبيت والفلوس والمنصب والعربية فين ده؟ مفيش. امال ايه بقى النعمة الوحيدة اللي تبقى؟ نعمة الاسلام. ايوة نعمة الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت، اتممت، رضيت. حس بالنعمة اللي انت فيها. شوف ربنا لما يديك نعمة، اكملت، اتممت، رضيت. نعمة الاسلام عظمة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان احنا مسلمون. ومسلمين لمين؟ لله. بص العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، سورة فاطر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللي عايز عزة ده انت مسلم لله، ذليل لله، فقير لله. فلما تبقى مسلم لله وفقير للغني، ذليل للعزيز، الله أكبر. ايه الخير اللي احنا فيه ده؟ عظمة الإسلام ونعمة الإسلام اللي بنحيا عليها، عايشين بالإسلام هو الحمد لله رب العالمين. كل حاجة بنعملها حلال ولا حرام، صح ولا غلط، نعمل ولا ما نعملش، جميل. ونموت، نموت على الإسلام. سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انت ماشي عليها هو، تتنزل عليهم الملائكة. امتى؟ وقت الاحتضار، ساعة ما الروح بتطلع. بنموت ومين اللي حوالينا؟ اهالينا كلهم وحبايبنا كلهم. خليه بس يطلب كوباية مية يجيبوله، خليه بس يقول حد يعدلني كله يطلع يجري. لكن حد يقدر يرجع روحه؟ لا. سورة الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح طلع من الرجل، لأن بتطلع عكس ما دخلت. الروح دخلت من البق ومشت لغاية الرجل. سيدنا آدم حتى لما قام استعجل عطس، فربنا علمه يقول الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. طلعت الروح بقى من الرجل وهي طلع بقى. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم يا أهل الميت حينئذ تنظرون، بتبصوله، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طب فلولا إن كنتم غير مدينين، لو ما فيش دين ما فيش الله، ترجعونها، رجعوا له الروح إن كنتم صادقين. يقدروا يرجعوا له الروح؟ لا. يبقى من مين بقى اللي معانا دول؟ تتنزل عليهم الملائكة ساعة الاحتضار، يقول لك سيبك من أهلك وسيبك من الناس دول، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي الغيب بينكشف قدامك والملائكة والبتاعت، عشان كده تلاقي اللي بيموت مشغول، تيجي تكلمه مش معاك، مش فضيلك، مش عمال يبص كده هو، حتى لغاية ما الروح تطلع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الروح اذا خرجت تبعه البصر، العين بتبص على الروح وهي طالعة كده، سبحان الله. فتيجي الملائكة تقول لك الا تخافوا من اللي انت رايح له، طب ومراتي وعيالي ولا تحزنوا، اللي مستنيك احسن، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، إحنا معاكم وبننصركم وبنحبكم، إحنا معاكم. خلي بالك بقى فين؟ في الحياة الدنيا هنا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى منعيش على الإسلام كويس، ونموت على الإسلام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ها نموتنا على الإسلام. وبعدين كفنونا وغسلونا وصلوا علينا، اسمه تجهيز الميت. تجهيز الميت يعني ايه تجهيز؟ يعني واحد الغسل، الكفن، الصلاة، الدفن، تجهيز الميت. طيب نزلنا في القبور، انفعنا الإسلام، الدين الإسلام. هتنزل قبرك بقى ما فيش لا ضبابير ولا عصافير على كتفك، ولا بدل ولا سعادة الباشا ولا سعادة الوزير ولا. والملائكة هتقول لك ثلاث أسئلة، من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ دينك ايه؟ مش هقولك بقى انت معاك دكتوراه ولا لأ، انت سيادة اللواء وسيادة العميد ولا لا؟ لا مش كلام منك. لا ازيك سبحان الله العظيم يا اخي لا اله الا الله. شوف احنا بنعتز بديننا ازاي وانت معتز بدينك ازاي؟ انت ما عندكش حاجه تعتز بيها الا الاسلام. غيرك بقى لا يعتز بوظيفته، يعتز برتبته وماسك فيها كده حتى لما يموت يقول لك ابقى احطه على القبر من فوق مقبره اللواء فلان. اللواء هو نزل اللواء؟ انت إيه بتشوف على سياده اللواء كده تعال شوف ريحته عامله ازاي سياده اللواء؟ لا لا لا ايه ومراتي ورتب ايه ومناصب ايه نسال عن نعمه الاسلام. من ربك؟ ربي الله. من رسولك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ايه دينك؟ ديني الاسلام. يبقى بنسال عن الاسلام برضو فين؟ في القبر. يبقى عشنا بالاسلام وهنموت على الاسلام وهنسال عن الاسلام في القبر وهنبعث بالاسلام. ازاي؟ مش الملائكه كانت معانا في طلوع الروح؟ مش قالوا لنا نحن اولياؤكم سوره فصلت في الحياه الدنيا وفي الايه؟ وفي الاخره. تعالى بص الاخره بقى. الاخره سوره الانبياء. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اللهم اجعلنا منهم يا رب اولئك عنها مبعدون عن جهنم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. خلي بالك لا يحزنهم الفزع الاكبر وهم طالعين في الاخره واحنا طالعين في الاخره لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه. مين دول اللي كانوا معانا في طلوع الايه؟ الروح اللي قالوا لنا نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وبعدين ندخل الجنه بنعمه الاسلام. سوره الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. الله اللهم اجعلنا منهم يا رب. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم. ايه ازواجكم؟ يعني امثالكم. واذا كانت الزوجه على نفس الدين وما شاء الله ملتزمه معاك تلحق بيك. انتم وازواجكم تحبرون اي تعيشون في سعاده وسرور وهناء جنه تظهر اثارها على وجوهكم. انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون. اذا ربنا عز وجل انعم علينا بنعمه الاسلام وده دين الله تبارك وتعالى اللي بنعيش عليه وبنموت عليه وبنسأل عليه في قبورنا وبنبعث عليه للقاء الله وبندخل به جنة الله. طيب ايه عقيدة الاسلام؟ عقيدة ايه عقيدة؟ يعني الشيء اللي بتعتقده. العقيدة انت بتعتقد. اصل في معرفة وفي ايمان وفي عقيدة. معرفة يعني انا عارف بس شيء، يعني ممكن اكون عارف حاجة بس مش مؤمن بيها مش معتقد فيها بس عارف. زي الصليب، انا عارف ان في صليب لكن ايه قيمته عندي؟ ما ليش فيها. هناك الصليبيون عندهم الاله بتاعهم اتصلب واتحط على الصليب عشان يكفر عن خطيئة ادم وما اعرفش ايه الطريقة دي يعني. وطبعا يكفر بأي طريقة يعني لازم يتحط على الصليب ويتعمل فيه كده وبتاع. المهم يعني لكن انا لا اعتقد بهذه العقيدة لا، لان عقيدتي بص بقول لك عقيدتي كمسلم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. ده كلام الله عز وجل سورة النساء. يبقى دي عقيدة عندي. ايه عقيدتي؟ عقيدتي المسيح لم يصلب، ان المسيح بشر والرسول. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا. هو وامه ستنا مريم ياكلان الطعام، واللي بياكل بيخرج في اله. هيخش الحمام، في اله بيخش الحمام يتبول ويتبرز، إله إيه ده؟ في إله يخش في بطن واحدة يفضل قاعد جوه وبعدين ينزل منها وبعدين تقعد ترضعه وتمسح له وبعدين يكبر؟ إيه ده إله إيه ده؟ إيه ده؟ إيه؟ اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام يا رب. فالحمد لله تبارك وتعالى. إحنا أنا هم بيؤمنوا بكده، أنا مليش دعوة، وأنا عارف عارف إن في صليب لكن لا أؤمن به. أؤمن لا، لأن الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، ولا بد أن تورهن به بلسانك وتثبته بالعمل. وتثبته بالعمل إزاي؟ هو إيه تعريف الإيمان كتعريف الأول؟ أنت لما بتقول أنا مؤمن بالشيء، أنا مؤمن بالشيء ده، مؤمن يعني بعتقد فيه، بأؤمن به. فالإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، تصديق وبعدين إقرار وبعدين عمل. بس خليني الأول في كلمة التصديق، تصديق أي يعني مصدق، لا يعتريه شك، لا يعتريه شك، لا يعني لا لا أنا مؤمن عن يقين. إزاي؟ الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة عن المنافقين دول المجرمين اللي كانوا قالوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقولون هو أذن، يعني النبي ودني، ودني يعني يحب يسمع كده ودني، شتيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فربنا بيرد عليهم في سورة التوبة بيقول ايه؟ قل، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. والله يا أخي بيسمع الخير، يسمع لكم الخير. قل أذن خير لكم، خلي بالك بقى، يؤمنوا، يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين. يبقى يؤمن يعني ايه؟ يصدق بلا شك. الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن بالله، يصدق بالله، ولما واحد من المؤمنين يقول له على حاجة يصدقه. يبقى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين. لما واحد من المؤمنين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم على شيء فالنبي بيصدق، يصدقه فيه. زي ايه؟ الإيمان برضه، سورة يوسف، اخوات سيدنا يوسف بيقولوا ايه؟ يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يا كذابين كذابين، فأكله الذئب. هم عارفين إنهم كذابين. وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت إيه؟ مش هتصدقنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني انت مش هتصدقنا حتى لو كنا صادقين. طبعا كذابين، حد يقول احنا سيبنا اخونا؟ طب فين القميص بتاعه اللي كاله الذئب؟ المفروض الذئب لما ياكله يعني يهبشه ولا يعني الكذاب ملوش رجلين، الكذاب ملوش رجلين. عندنا مثل يقول كده، ليه؟ ما هو ما دام كذاب ربنا هيفضحه، الكذاب ربنا يفضحه، زي هو بيكذب على طول يروح واقع في الكلام ما يقدرش يكمل لانه كذاب. فاكر لما كانوا بيعلمونا الكذب في التمثيليات والمسرحيات والافلام اللي كانوا بيعملوها دول؟ الله ينتقم منهم يا رب. يبقى الولد مزوغ من المدرسه ورايح مش عارف يلعب ولا ايه، كنت فين؟ قال انا بص اعمل كده، انا كنت يعني بيفكر بسرعه، اكذب اكذب اكذب، انا كنت عند واحد صاحبي، انا كنت عند واحد صاحبي. صاحبك اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ايوه اسمه ايه؟ اسمه مين؟ اسمه ايه بسرعه؟ اسمه ايه انت؟ مين صحابك انت؟ مين؟ على طول كذب، ما هي كذبه تجيب كذبه. ولذلك شوف الحديث الصحيح مسلم، اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى، بص يتحرى فين الكذب، ويتحرى الكذب. كل القنوات اللي انت شايفها دي بتاعت قنوات الفلول والدعاره والوساخه والنجاسه دي كلها، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، والعياذ بالله. فقالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن، بمؤمن. يا أيها الذين أمنوا، سورة النساء، آمنوا. يا أيها الذين أمنوا إيه؟ آمنوا. طب هم أمنوا، اثبتوا، اثبت بقى على الإيمان ده. أنت مؤمن؟ آه، اثبت بقى. لابد أن يكون فيه ثبات على هذا الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سئل: يا رسول الله، أي العمل أفضل عند الله؟ العمل، بيسألوا عن العمل، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حديث صحيح. لكن أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ولذلك أمرنا الله، ده تعريف الإيمان يعني، ده الإيمان يبقى تعريفه من ناحية الإيه؟ من ناحية الاعتقادية، أن هو الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. ولا بد في الإيمان من قواعد هنقولها دلوقتي عشان نكمل، بس أن أولا الإقرار باللسان، اثنين التصديق بالعمل، يعني يقين بالقلب، إقرار باللسان، لازم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تصديق بالعمل. دي عقيدتنا، عقيدتنا كمسلمين. فأنا بتكلم عن الإيمان الأول عشان أخش على العقيدة. عقيدتنا إيمان، في إيماننا التوحيد، فإحنا داخلين عليه واحدة واحدة. الله عز وجل أمرنا بالإيمان، قال في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إيه أمن؟ صدق، إيه؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كل ده كلام إيه؟ آمنت بالله والملائكة والكتاب والنبيين، إيه؟ بالبق اثبت. وآت المال، ده حط ايده في جيبه وطلع فلوس. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، بأساء الشدة، ضراء المرض، وحين البأس القتال في سبيل الله، يعني الفقر والمرض في سبيل الله القتال. أولئك الذين، خلي بالك، صدقوا وأولئك هم المتقون. صدقوا في ايه؟ صدقوا في ايمانهم مع الله. مش ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن، صدقوا في ايمانهم مع الله. اواخر دي سورة البقرة، اواخر سورة البقرة: امن الرسول، اي صدق الرسول، بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. مش انتوا برضو مصدقين؟ كل آمن صدق بالله وملائكته وكتبه ورسله، ورسله آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، عند رسله دي ايه؟ لا نفرق بين احد من رسله. يعني ايه؟ يعني كل الرسل بنؤمن بهم احنا الحمد لله كمسلمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، نؤمن بكل الرسل اللي فاتوا، واخرهم مين بقى؟ سيدنا موسى، ايوه، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود واقفين على موسى، والصليبيون واقفين على عيسى. لا، احنا الحمد لله نؤمن بموسى وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا في الرسل قال: لا نفرق بين احد منهم. طب واللي بيفرق؟ اللي بيفرق بين الرسل، هات سورة النساء، ان، توكيد، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. اللي بيفرقوا: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طب وأنا وإنت؟ والذين آمنوا بالله ورسله، اللهم اجعلنا منهم، ها، ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يؤتيهم أجورهم. الحمد لله احنا مؤمنون بالرسل كلهم، ولذلك جاء هنا اهو: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا أطعنا هنغلط، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن أمرنا الله تبارك وتعالى بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في صحيح مسلم لما نزل سيدنا جبريل عليه في سورة رجل، ودي كانت إحدى أنواع نزول سيدنا جبريل بالوحي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل ما الإيمان؟ هو الأول سأله ما الإسلام؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. طب والإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر شره وخيره. ستة الإيمان، ستة. قال صدقت. قال ما الإحسان؟ أعلى. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك أو فإنه يراك. طيب، يبقى إذن هذا هو تعريف الإيمان، والله عز وجل أمرنا بالإيمان. طب قواعد الإيمان إيه؟ عشان لما نعرف الإيمان ما يجيش واحد يقول لك الإيمان هو إيه؟ أن تقول لا إله إلا الله وخلاص كده. لا لا، استنى استنى، احنا قلنا الإيمان ده له ثلاث قواعد. إيه هما؟ واحد، يقين بالقلب، آمنت بالله بيقين، مش إيه مالك ما قال ليه ما قال كده. يجي واحد يقول لك أنا امبارح كنت قاعد في قناة فضائية كده، كنت قاعد فجت على السكة كده، والله بص بص والله يا أخي شككوني في ديني، والله تصدق أنا نام طول الليل عمال أقول يا سلام، شككوك في إيه يا حبيبي؟ وأنت مؤمن إيماننا هلا هلا كده ولا فين اليقين اللي في قلبك؟ فين اليقين؟ مش ربنا بيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. الله يا رب يا رب، عين اليقين يعني ايه؟ خلي بالك، لو انا مثلا بكلمك وانت مصدقني، انا ما اكذبش الحمد لله، فانا قلت لك مثلا ايه، في بلد اسمها امريكا، وانا كنت هناك رحت قدرا يعني، وبعدين قعدت هناك على طول، قعدت 4 سنين، وامريكا دي كذا وكذا وكذا وكذا. ها مصدقني؟ في امريكا ولا ما فيش؟ في. يعني انت مؤمن؟ مؤمن ان في امريكا؟ مصدق. الايمان تصديق. اي مصدق. طيب تعال بص كده، بص صور امريكا اهي، بص صورتي وانا في امريكا، بص اهي، بص الاشارات المرور عامله ازاي، بص الشوارع عامله ازاي. لما بصيت على الصور وشفت الصور، ايمانك هنا ايه؟ انت كنت مؤمن دلوقتي عندي يقين، يقين. طب روح امريكا كده وامشي فيها كده وبص، بقت عين الايه؟ عين اليقين. شوف درجات بقى هنا، انت كنت بتقول في امريكا بعدين شفت صورها، لا ده انا رحت جوه بقى. قال سيدنا علي بن ابي طالب يقول لو انكشفت عني الحجب وشفت الجنة وشفت النار وشفت الملائكة ما ازددت ايمانا. سبحانك يا رب، انت متخيل دي؟ لو انكشفت عني الحجب ما ازددت ايمانا. ايه؟ ما ملائكة، ايوه انا مؤمن بيه. ملائكة، الجنة، ايوه النار، ايوه. هو ده بقى الايمان اللي فيه اليقين بقى، مش اللي واحد شككني، واحد والله يتصور هزاني، وانت اللي يعمل لك كده تعمل له كده، هو ايه ده؟ لا، خلي عندك يقين وخلي عندك ايمان يكون ثابت. يبقى قواعد الايمان، واحد يقين، يقين بالقلب. قال الله تبارك وتعالى، سبحان الله، دي في اول سورة البقرة في الاوائل بقى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يؤمنون. لا، يوقنون، يوقنون يقين. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أيوة كده، وبالآخرة هم يوقنون، يكون في يقين. الهدهد قال إيه لسيدنا سليمان في سورة النمل؟ سيدنا سليمان بيسأل عنه الأول: ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين، أي بل كان من الغائبين، وهو غايب ما جاش، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هو ما قالش هو كان فين، فمكث غير بعيد شوية كده وجاه. كنت فين؟ قال: جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا عايز كلمة يقين دي. جئتك من سبأ بإيه؟ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم، حاجة غريبة أوي، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. سبحانك يا رب. كانوا بيعبدوا الشمس، فكانت بنية صرح كبير، ها؟ 365 فتحة في المشرق و365 فتحة في المغرب. شوف الهندسة، والشمس تشرق كل يوم من فتحة يسجدوا لها، وهي طالعة ويسجدوا لها وهي ماشية. شوف التكنولوجي كان عندهم قد ايه؟ تكنولوجي، عايز تقول تقدم، عايز اوعى تقول حضارة. التحضر لا، ده مش حضارة، ده شرك. ناس بتشرك بالله والعياذ بالله، بس عندهم تقدم وتكنولوجي. في تكنولوجي اكتر من كده، ان الشمس تطلع النهارده من الفتحه دي، بكره تطلع من اللي جنبها، بعد ما جنبها كانت عامله ازاي دي، سبحان الله. المهم، فقال ايه؟ قال: احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سوره الواقعه اخرها خالص: ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. حق اليقين. طيب، يبقى الإيمان إقرار بالقلب. طب أنا في قلبي يقين، أنا في قلبي يقين بلا إله إلا الله، عقيدة المسلم ده يقين عندي، لا إله إلا الله. يلا قولها بقى ببقك، هي في قلبي، قولها. يبقى يقين بالقلب، اثنين، إقرار باللسان، ثلاثة، تصديق بالعمل. يبقى قواعد الإيمان وأركانه إيه؟ ثلاثة، ها؟ يقين بالقلب، اثنين، إقرار باللسان، ثلاثة، تصديق بالعمل. إحنا قلنا يقين بالقلب دي واتكلمنا عنها، إقرار باللسان قلناها، إنك بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ببقك، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب معلش نشرحها شوية كده بس بسرعة. يعني انت بتقول اشهد، لك لقنوا الشهادتين، الشهادة اشهد. يعني ايه اشهد؟ اشهد حتى انت لما بتكون شاهد في المحكمة يقول لك نادي على الشاهد، الشاهد الاول، فبتكون رايح المحكمة عشان تشهد. يبقى الشهادة دي لها ركنين اتنين، كلمة اشهد دي واحد العلم، اتنين الدليل. نادي على الشاهد الاول، ايوه، ايه معلوماتك عن القضية؟ انت جاي تشهد في ايه؟ مش هقول له بقى، ها، اللي هو ايه الموضوع؟ الموضوع ده شاهد كذاب، ده طلعوا بره او يتسجن، لانه جاي يشهد في شيء ما يعرفوش، ما ينفعش. ما دام بتقول اشهد يبقى لازم ايه؟ واحد العلم، تكون عارف انت جاي في ايه الموضوع، ايه القضيه اللي انت جاي تشهد فيها، يبقى العلم. عشان كده ربنا قال في سوره محمد ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الله، اعلم، خلي عندك علم بيها دي، وده اللي هنشرحها بقى. كل موضوعاتنا الجايه دي في العقيده في كلمه لا اله الا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يبقى فاعلم، أدي أول قضية. اتنين، أنا جاي عارف القضية اللي أنا جاي أشهد فيها، الدليل، أنت بتقول الراجل ده بريء وأنا جاي أشهد أن الراجل ده بريء مش هو القاتل، بدليل ان هو الساعة كذا كان عندي وكنا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. يبقى علشان تقول اشهد لازم حاجتين، العلم والدليل. دليل انك بتقول لا اله الا الله العمل، زي ما هنشوفها دلوقتي. ما احنا قلنا قواعد الايمان ثلاثة، يقين بالقلب اثنين، اقرار باللسان ثلاثة، تصديق بالعمل. تصديق بالعمل هو ده الدليل، هو ده الدليل. انا بثبت لله تبارك وتعالى بان انا مصدق العمل. طب خليني بس الاول لسه في الكلام، يبقى بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فتقوم تقول اشهد اشهد اشهد عن علمه وعندي الدليل كمان، اشهد ان لا اله الا الله. لا اله نفي، الا الله اثبات. انت بتنفي ايه؟ لا اله، مفيش الهه ابدا، ابدا، لا الشمس ولا الكواكب ولا النجوم ولا الانسان ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فأنا بقي عبارة عن إيه؟ سورة البلد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لسانا وشفتين، لسان بيتحرك بيطلع حروف سين صاد عين غين خ قاف كاف والشفتين بتطلع الحروف، ها؟ لكن بص لما هقول لا إله إلا الله، بص لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بص الشفتين. طب قول انت كده، قول لا إله إلا الله، اللسان بس ما تحركتش الشفتين. ليه؟ بيقولوا كلمة الإخلاص. يعني ايه؟ يعني بيني وبين الله كده، واحد بصص لي وانا بقول لا إله إلا الله، ما يعرفش انا بقول ايه. يعني ما فيش واحد يقول لك لا ما قدرتش اقولها، هتقولها هتقولها، اصل ممكن ما فيش. وانت قدام اكبر الطغاة واكبر الظلمة بص له كده قول لا اله الا الله، يقول لك بتقول ايه؟ قول انا اتكلمت، انا شفايفة اهو، لا اله الا الله، لا اله الا الله، مش شايف فاكرك ما تتحركش، سبحانك يا رب، اسمها كلمة الاخلاص. طيب انت بتقول، بتقول لا اله الا الله. طب خليها لي زي ما هي كده بس عشان هنشرحها، ده شرحها اللي جاي على طول دلوقتي، بس عشان بقى ايه ما نطولش. يعني احنا بنقول يقين بالقلب قلناها، اقرار باللسان قلناها، بس لسه هنشرحها. تصديق بالعمل، الله، تصديق بالعمل. يعني واحد بيقول لك لا اله الا الله وعمال يزعق وكل يوم لا اله الا الله لا اله الا الله، بتصلي ولا بركعها، لا اله الا الله لا اله الا الله. طب ايه قيمتها؟ ايه قيمتها؟ فين العمل؟ فين العمل؟ يبقى ما دي حجه عليك، ربنا هيحاسبك في الاخره. لك تعالى هنا، انت كنت بتقول لا اله الا الله. إله يعني إيه؟ معبود. معبود يعني إيه؟ مطاع. مطاع يعني إيه؟ يعني يتسمع كلامه. طب وإنت عبدت الله؟ أطعت الله؟ سمعت كلام الله؟ وما كنت بتقول لا إله إلا الله يعني إيه؟ مش فاهمة ولا بتستهبل ولا بتستعبط؟ لا. ولذلك بص، كنت لسه بقول لك سورة البقرة، بص نظر الأول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أواخر سورة البقرة، كل آمن بالله، بالله وملائكته وملائكته والكتاب والكتاب ورسله ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وإيه وأطعنا. إيه أطعنا؟ أيوة العمل. فين العمل؟ وما دام بتعمل هتغلط، غفرانك. وقالوا ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هات سورة البقرة تاني في النص، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كل ده كلام ايه؟ باللسان آمنت بالله وملائكته والكتاب والنبي. بص القرآن يقول لي بعدها على طول وآتى المال. آتى يعني ايه آتى؟ ده واحد دخل ايده في جيبه قال له آمن. ايوه ده الإيمان اهو، ده الإيمان العملي اللي طلع الفلوس ده وبيدي الفقير. وآتى المال على حبه، على حب الله او على حب المال، ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وراح اوعى عشان ايه هنتوضى وتوضى واقام الصلاة وآتى الزكاة عمل، والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين. واحد يقول لي طب الموفون مرفوعة بالواو والنون، طب والصابرين ليه؟ المفروض تبقى والصابرون، والمعطوف على المرفوع مرفوع. يعني زي انت مثلا بتقول اسماء الله الحسنى، الله لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لانها كلها ايه؟ مضمومه. لان بعض المغفلين بيقول لك القران في لغه، في اللغه العربيه، شفت جبنا غلط اهو. غلط مين يا مغفل انت؟ عبيط انت. يقول لك شوف ربنا بيقول في سوره البقره ايه؟ والموفون بعهدهم والصابرين. ليه ما قالش والصابرون؟ مش المعطوف على المرفوع مرفوع؟ وهنا مرفوعه بالواو والنون، امال هنا والصابرين ليه مجروره بالياء والنون؟ لان الله يقول، كان الله يقول واخص الصابرين، منصوبه على الاختصاص، منصوبه على الاختصاص، منصوبه هنا بالياء والنون مش بالواو والنون. والصابرين في البأساء، فقر، ضراء، مرض، حين البأس، القتال في سبيل الله، أولئك الذين صدقوا. صدقوا في إيه؟ في إيمانهم مع الله، وأولئك هم المتقون. إذن لابد من العمل، الإيمان لابد من أنك تبرهن عليه بالعمل. أواخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فإيه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لابد من التصديق بإيه؟ بالعمل. سورة فصلت، إن الذين قالوا باللسان قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يلا فين العمل؟ لابد من العمل، والعمل ده هو اللي انت بتحكم بيه على صدق الايمان او عدم صدق الايمان. ازاي؟ خلينا اضرب لك المثل ده. الله يقول عز وجل سورة التغابن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله يعني في مؤمن وفي ايه؟ وفي كافر. لما تيجي تكفر الكافر، كافر ربنا كفره، يطلعوا لك بعض المسلمين الجهله اللي مش فاهمين يقول لك ايه الشيخ وجدي ده بيكفر. بكفر مين؟ بكفر مين؟ بكفر المسلمين والعياذ بالله. ده بقى نهار اسود دنيا واخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لاخيه يا كافر هتروح عنده، هو كافر؟ لا، فقد باء بها احدهما. ان ما كانش كافر ترجع عليه، يبقى انت اللي كافر، يبقى انت كفرت نفسك. انما لو راحت عنده كان كافر يبقى كافر. فانت بتكفر الكافر. يعني الصليبيون دول كفر. الله بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. كفر، قد دخلت على الفعل الماضي لفعل التوكيد، وهما مكفرنا. يعني الصليبيين لما تسأل واحد قسيس ولا بتاع تقول للمسلم ايه يقول لك لا ده مسلم كافر. ايوه هما واضحين، احنا اللي ميعين، احنا ميعين. انت علشان ما عندكش علم شرعي ما تتكلمش في حته الكفر دي، اوعى، لان انت ما عندكش علم شرعي، ما عندكش الضوابط اللي تكفر بيها. لكن الحمد لله انا عندي علم شرعي، اعرف مين ده كافر ولا لا من العمل. وفي اعمال بتبقى مش محتاجه. هضرب لك مثل، واحد بيقول، خلي بالك بص مثل، ما ده واحد بيقول اهو لا اله الا الله لا اله الا الله، وعمال يصرخ بلا اله الا الله، مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم، لانه قال ايه؟ بيقول لا إله إلا الله. خلي بالك بقى، بيقول لا إله إلا الله وبيتبول على المصحف. ده مسلم؟ من مين بيقول لا؟ شو انت بتقول لا؟ هيقول لك ايه؟ طب ما بيقول لك لا اله الا الله، تقول له الفعل اللي بيعمله مناقض وعكس اللي بيقوله. لما يقول لا اله الا الله لا معبود بحق في السماء والارض الا الله، ما تعظيم وتفخيم لله عز وجل، وانت بتتبول على كلام الله يا مجرم يا كافر. يبقى انت كفرته بايه؟ باللفظ ولا بالفعل؟ بالفعل. واضح المعنى؟ يبقى انت كفرته بالفعل ولو انه بيقول ايه؟ بيقول لا اله الا الله. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون؟ ده بيقول ما يقوله ما يقول لا اله الا الله. بلاش كده. واحد معاه سكينه وقال لك فين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، او صلى الله عليه وسلم كمان، قلت له سيدنا النبي اهو روح. راح مع بالسكينه كده قدام سيدنا النبي عليه السلام. خلي بالك انت رسول الله؟ قال له ايوه انا رسول الله. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وعايز يضربه بالسكينه. ده مسلم؟ لا مش مسلم. طب مش بيقول لا اله الا الله؟ بيقول، لكن فعله مناقض لقوله، فعله مناقض لقوله، فانت بتكفره بالفعل لأن الفعل لا يحتمل إلا الكفر. لكن ممكن يكون بيعمل عمل متأول فيه، مش يعني مش واخد باله منه. يعني مثلا مسلم وبيحلف حياة أبويا وتربة أمي ولا الشنب أمي ولا العيش الملح والمية الطهرة، مش عارف أكون على دين النصارى، على الحرام من ديني، على الحرام من دين محمد، يلا مش عارف الكلام الهبل ده. تقوم تقول له يا أخي خلي بالك، سنة سنة سنة، ده كلام غلط اللي أنت بتقوله ده. من كان حليفا فلا يحلف الا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم، ده في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، من كان لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. والله صدق ما كنتش واخد بالي، والله استغفر الله العظيم يا رب. لا لا لا خلاص ان شاء الله انا بعد كده مش هحلف الا بالله. لا ده مش كافر، ده مش كافر، هو اتى عمل من اعمال الكفر صح. لكن احنا نقول له ونوعيه ان اصر وقال لا هفضل احلف بغير الله، وهي كده واهو، وعلى الحرام من دين، وحرام من دين محمد، واكون على دين النصارى ومش عارف الختمه الله الله الله الله. لا ده انت مصر بقى، ده موضوع تاني. هنا بقى سوره آل عمران، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، مفيش اصرار. ولذلك في سوره طه قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عزما يعني اصرار على المعصيه. إذا لما تيجي تقول واحد بيقول لا إله إلا الله نشوف عمله. طب ما هو كان واحد في ميدان التحرير بس إذا يظهر شارب ولا مسطول ده، ماسك المصحف وماسك الصليب وواقف قلبي يصلي، ماسك الصليب في إيده كده، ده إيه ده؟ ده الصليب وده إيه ده؟ ده المصحف. طب المصحف ده بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه ما لهم به من علم، سورة النساء، إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا يقينا، ده ربنا بيقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إيه ده بقى اللي أنت عاملهم دول؟ ده ولا ده؟ ما بينفعش يا ده يا ده، لكن تقول الاثنين مع بعض، ده أنت رفعك للصليب ده كفر، كفر على طول. دوم نقول لك خلي بالك ده عمل من اعمال الكفر. لا لا لا استغفر الله، استغفر الله، اللهم سامحني يا رب، خلاص مش كافر. لكن لا اهو وهفضل رفعه، لا تبقى كافر وخارج المله، وخارج المله كمان. انت زي جرجس حنا فانوس هلتس او حييم او برليف او اي حاجه من، لكن ما تبقاش مسلم. عشان كده بنقول احنا بنكفر بالفعل، ولما الفعل يكون فعل واضح في التكفير لا يحتمل، زي اللي بيتبول على المصحف ده، زي اللي سب ربنا وسب استغفر العظيم ولا سب النبي عليه السلام، والناس تيجي هنا تقول لك لا لا مش واخد بالك انت، هو هنا اللغه العربيه، اللغه العربيه ايه؟ هو لما سب كان سيبويه في اللغه العربيه مجرم، يقدر يسب رئيس الجمهوريه؟ يقدر يسب رئيس المباحث بتاع المنطقه بتاعته؟ ما لقاش استغفر الله اضعف من ربنا يسبه؟ من سب الدين فقد كفر. المهم يعني، فانت يبقى بنكفر هنا احنا بايه؟ بالفعل، لما يكون في فعل زي بالظبط ايه؟ خلي بالك بقى ودي هشرحها بالتفصيل بس لما احلاها دلوقتي. زي العلمانيين اللي بيقول لك ايه؟ انا مسلم ولا اله الا الله، لا اله الا ايه؟ الا الله، بس ربنا ملوش دعوة بينا. هو خلقنا وسابنا بقى خلاص ملوش دعوة بقى، شاكرين ربنا انت خلقتنا كده واخر عظمة وانت حلو عز وجل تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما لهمش علاقة بينا. احنا حرين نعمل اللي احنا عايزينه. الخمر حرام ولا حلال؟ ما تقوليش ربنا بيقول الخمر حلال عشان عندنا سياح بس ما تشربش منها كتير لانها كويسة كده وتشفيك يعني. والزنا والله لازم نعمل بيوت دعار، عندنا سياح بيجوا سياحوا عندنا، يرضيك السياح يجي يسيح ما يلاقيش بيت دعارة؟ طب طب ما ده مين قال حرام؟ مين قال حرام؟ احنا قلنا ربنا ايه؟ تبارك وتعالى. الله، ايه ده؟ ده كافر. بعد يقول كافر يا راجل، ده بيقول لك الله تبارك وتعالى، ده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طب وايه يعني؟ ايه يعني قال ببقه وبالفعل كافر؟ لانه فصل الدين عن الحياه وكاره للدين، مش عايزين دين. والله في سوره النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ايوه كده، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سوره يوسف. وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ في حد مع الله ما لم ياذن به الله؟ في شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن؟ ثم جعلناك على شريعه من الامر، ايه؟ فاتبعها، مش الفظها، مش سيبها. سوره الجاثيه. لا لا لا، فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. يبقى لما يجي لي واحد يقول لي لا اله الا الله ومش عايزين الاسلام، ما ينفعناش الاسلام النهارده. الاسلام ده كان زمان بتاع الناس اللي ساكنين في الخيام يا راجل، احنا النهارده عندنا ناطحات سحاب. زمان كانوا بيركبوا حمار، النهارده عندنا مرسيدس وتويوتا. ازاي تقول لي ده ينفع لده؟ ده ما ينفعش لده. بس ربنا تبارك وتعالى والرسول اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ما يستقيمش. دول كفره كارهين للاسلام، كارهين للدين. والله في سوره محمد يقول والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. ليه؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. خلاص ما لهمش. واحبط اعمالهم يبقى في سوره الكهف في الاخر حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. ما فيش لهم وزن. لكن هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا بقول اهو لا اله الا الله ومحمد رسول الله. ايوه كلام، لكن الفعل ايه؟ فين الفعل؟ واضحه الحته دي عشان ما يضحكوش علينا. يجي الناس يقول لك شفت وجد غنيم عمال يكفر العلمانيين. ايوه العلمانيين كفر، ايوه كفر، كارهين الدين، مش عايزين الاسلام، فاصلين الدين عن الحياه. يقول لك ربنا له الجامع، خش الجامع واقعد عيط واقرا قران وصلي، تطلع من من الباب ده هسك عينك تقول دين. هس الدين في الجامع عشان انت مسلم، وانت مسيحي في الكنيسه، وانت يهودي في المعبد، لكن بره هنا بتاعنا احنا، نشرع زي ما احنا عايزين. الله يقول سوره الاعراف الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. خلق يبقى رب، امره يبقى اله، ده اللي هنشرحه دلوقتي. سورة الزخرف في الآخر، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إيه في السماء إله؟ يعبده أهل السماء، وفي الأرض يعبده أهل الأرض. حينما تقول لي لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا ملوش دخل بينا ولا له علاقة بينا، أقول لك أنت كافر. تقول لي الشرع الشريعة الإسلامية ماليش دعوة بيها، أقول لك أنت كافر. ما ينفعش، لابد من تطبيق الإسلام في حياتنا، لكن فصل الدين عن الحياة كفر. واضح؟ طب نرجع بقى لإيه؟ للا إله إلا الله. احنا عقيدتنا هو بنقول عقيدة المسلم هي قول لا إله إلا الله. إيه لا إله إلا الله؟ يعني التوحيد، يعني ديننا دين التوحيد، اللهم لك الحمد والشكر. الصليبيون دينهم التثليث، تثليث آب ابن روح قدس، وبعدين يقول لك إله واحد. يا ابن انت بتقول آب ابن وروح قدس، ازاي ثلاثة دول واحد؟ طب نقول بقى بص، واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة. طب ثلاثة في واحد ثلاثة. طب ثلاثة على واحد ثلاثة. تدي واحد ازاي؟ بيقول لي تاني، واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة. طب ثلاثة في واحد بثلاثة. طب ثلاثة على واحد بثلاثة. امال ايه آب ابن روح قدس اله واحد؟ آب ابن روح قدس تثليث يديك اله واحد؟ ازاي يعني دي؟ اقعد بقى ازاي دي بقى، تلاقي كل اساس عمال يشرح لك الموضوع كده. اي واحد عمال يقول لك لا اصل انت مش واخد بالك، يا الشمس هي واحده اهي بس ليها لون وضوء وحراره، دي ظواهر ليها، لكن هي شمس واحده مش ثلاث شمسات مثلا. يبقى في اله له ثلاث حاجات. وبعدين بقى الثاني اللي عمال يقول لك لا ده هو مش هو الله، ده ابن الله. لا لا لا، ده الثاني يقول لك مش ابن الله، ده حته من الله. لا ده مش حته من الله، ده اخر لخبطه واخر هجس. اللهم لك الحمد يا رب على نعمه الاسلام ونعمه التوحيد، نعمه الاسلام ونعمه التوحيد. شوف انت بتقرا في قراننا، بص القران العظيم ده كتاب انزلناه اليك، الله عز وجل، تقعد تفتحه كده وتقراه انت ومراتك وعيالك. تعال بقى بص في الكتاب اللي بيسموه كتاب مقدس بتاعهم، وروحوا بقى حاجه اسمها اكتب، اللي منكم بيخش على الانترنت نت اكتب نشيد الانشاد، اكتب بس كده نشيد الانشاد، هيديك 8 اصفار. اقرا بقى، اقرا يا اخويا الكتاب اللي يقولوا عليه مقدس، ويا واحد عماله تقول له يا حبيبي وقابلني بره، وهو عمال يقول لها سرتك ودوائر فخزيك. معلش انا اسف، سامحوني في الالفاظ موجوده عشان بس حد يقول لي انا ما... دوائر فخزيك وسرتك وحلمه صدرك الله الله، ايه ده؟ ده الكتاب المقدس، المقدس. واحمد سيكا بتاعنا قاعد معاهم في رمضان من كام سنه كده، ويقول لا يجوز للمسلم انه يمسك الكتاب المقدس الا اذا كان متوضي اسوه بالقران. بالله عليك الكلام اللي هتقروه في نشيد الانشاد، انا مش موضوعي بس بقول لك بسرعه، يعني اللي مكتوب فيه وحبيبي جه من الشباك يوسوس، يوسوس والله كده. ايه وسوس ده؟ وسوس دي يعني الله بيقول وسوس؟ ده الكتاب المفلس ده فيه وسوس وحبيبي، وحط ايده ورا مش عارف بهدله. اللي اكتر من كده، النسوين بتوعهم لازم يروحوا يترشموا، اسمه الرشم، ره شين ميم رشم، 36 حتة من ورا ومن قدام في جسم المرأة، لازم القسيس يعص ايده زيت مقدس ويرشم. ومين اللي يخلي مراته تخش على قسيس يقلعها ويرشم 36 حتة ومن فوق ومن. واحنا الحمد لله رب العالمين من فضل الله علينا عدم مصافحة المرأة الأجنبية، مصافحة يعني تحط ايدك في ايد واحدة أجنبية في ايدك بس، أن يطعن في رأس أحدكم بمخياط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حديث رواه الطبراني وبيهقي، رواه الطبراني ثقات رجال الصحيح. وحديث ثاني في البخاري عن السيدة عائشة تقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، واحدة من نسائه يعني، لكن إيده تتحط مع واحدة كده، مجرد بس واحدة كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يبايع النساء، لا بعيد عني كده، آه يقول قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن وأن وأن وأن، وأن. بعيد، مش مودين نسوانهم يترشموا، لا اللي يغيظك بقى واحدة على الإنترنت بتقول لك إيه، طبعا تمثيليات ومسرحيات، بتقول لك أنا سبت الإسلام وبقيت مسيحي. ليه يا أبلة؟ أصل كنت بقرأ في المصحف فلقيت ربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم، ينكحوا انكحوا وحشاوي انكحوا، سابت انكحوا اللي وحش، بتقول أنا انكحوا وحشة، وراحت للدوائر وفخزيك وصرتك وحلمت وقالت والمنيلة في 60 دينا كلهم مجرمين. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. احنا بنجيب المصحف دايما الجمعة وبنقعد مع بناتنا ونسائنا، يلا نقرأ سورة الكهف إن شاء الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبنقرأ وبنتي بتقرأ ومراتي بتقرأ، ونلف كده علينا ها، حتى وانت حافظ تمسك المصحف يا ريت أفضل عشان عينك. حاجتين بيقووا النظر، النظر للمصحف والنظر للكعبة، يقوي النظر مع الجزر، طبعا في الجزر بيقوي النظر اه، لكن مع الجزر اللي بيقوي النظر تبقى تبص في المصحف وتبص للكعبة. يعني يمكن واحد بقى يسأل طب ايه اللي عرفك ان الجزر بيقوي النظر؟ لان الارنب مش لابس نظارة، الارنب ما بيلبس نظارة ابدا، ليه؟ لانه بيقرأت في الجزر كتير. المهم يبقى لما بنقعد مع نسائنا وبناتنا بنعمل ايه؟ بنقرأ القرآن. طب خلي واحد قاعد مع بنته ومراته ويقول بقى دوائر وفخزيك وصرتك وحلمت مش عارف مين، يقدر واحد يقول الكلام ده قدام بنته وقدام مراته؟ ماذا كان بيودي مراته تترشى مران 36 حتة في جسم مراته القسيس مفعص فيها، وده بقى ده ما يركبوا قرون احسن، الله يخرب. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الاسلام. يبقى الحمد لله احنا عقيدتنا عقيدة التوحيد. ايه عقيدة التوحيد؟ لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله بقى؟ ايه بقى اله وإلا الله؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. نترك لكم فرصة كده إن شاء الله تتوضم ونستعد لصلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.